الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة من سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. قصة موسى عليه السلام من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل. لقد ذكر اسمه في كتاب الله 136 مرة في 34 سورة، في الأعراف، في يونس، في هود، في المؤمنون، في الشعراء، في النمل، في القصص، في غافر، في الزخرف، وغير ذلك مما لا نستطيع استقصاءه في هذا المقام. في هذه الآية الكريمة يذكر الله جل جلاله ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والرسالة، ومن إنجائهم من فرعون وبطشه وجبروته وطغيانه الذي كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويستعملهم في أخص الأعمال وأحطها. كم هي منن كثيرة لا تحصى ولا تعد امتن الله بها على نبيه موسى. لقد سأل ربه عندما أمره بالبلاغ، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. منة، نعمة عظمى. ثم قال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. في حديث مروي عن ابن عباس عن الفتون، سعيد ابن جبير سأل عبد الله ابن عباس عن قول الله عز وجل: وفتناك فتونا، قال: فسألته عن الفتون ما هو، فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال: تذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل قد وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوك. قال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام. قال فرعون: كيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعثوا رجالا معهم الشفار السكاكين الحادة يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا تشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن تباشروا من الأعمال الخدمة والأعمال الشاقة التي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافون مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة. فلما كان من قاب حملت بموسى فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير. إلى حديث طويل، فقط أردت أن أسوق طرفا من منن الله جل جلاله على نبيه موسى وأخيه هارون. في نهاية الجولة عندما استفرغ موسى وسعه وبذل جهده فدعا ربه قائلا: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. كما قال له في أول الأمر: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال له قرب ختامه: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وكان ما قصه الله علينا في كتابه عز وجل عندما أغرق فرعون وجنده وملأ ونجى موسى والمؤمنين معه، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وهديناهم الصراط المستقيم في الأقوال وفي الأفعال، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أبقينا لهم من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا، فسره الله جل جلاله بقوله: سلام على موسى وهارون، فهو يسلم عليه من جميع الأمم التي تأتي من بعده. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. محمد شوقي يقول في الذكر الحسن: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وإن إلياس لمن المرسلين، لقد ذكر الله جل جلاله نبيه إلياس في كتابه في موضعين، في قوله تعالى: ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وفي هذه الآية: وإن إلياس لمن المرسلين. أيضا ذكر إدريس في موضعين، وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي سورة مريم، سورة الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ذهب بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أن إلياس وإدريس اسمان لنبي واحد. البخاري يقول ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، وقد رجح ابن كثير أنهما مختلفان وأن إلياس ليس هو إدريس، فقال: والصحيح أنه غيره. على كل حال، لعل هذا من العلم الذي لا ينبني عليه كثير عمل، فأخشى أن يكون الخوض فيه أكثر من هذا من التكلف الذي نهينا عنه. نحن أمرنا بأن نؤمن بأنبياء الله جميعا جملة من قصه الله علينا ومن لم يقصصه علينا، ونؤمن تفصيلا بمن قصهم الله علينا. استقرأهم أهل العلم فقالوا إنهم 25 نبيا في سورة الأنعام في آية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وما بعدها، ذكر فيها 18 نبيا، وبعد هذا أنبياء 7 آخرون نظمهم الناظم في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 وتبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا تخافون الله، ألا تحذرون عقوبته على عبادتكم غيره، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. اختلف في معنى بعل، هل معناها رب أي أتدعون ربا غير الله؟ قالوا بعل رب بلغة أهل اليمن، وقيل إن بعل بمعنى صنم، اسم لصنم كان يقال له بعل، قال وبه سميت بعل بك غربي دمشق. قال آخرون بل هي امرأة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، المستحق للعبادة وحده بلا منازع الله جل جلاله. هذه الدعوة التي تضمنتها كتب الله جميعا، ودعا إليها وحملها أنبياء الله جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله فكذبوه فإنهم لمحضرون، محضرون للعذاب يوم القيامة، محضرون للعذاب يوم القيامة، لا يغادر منهم أحد إلا عباد الله المخلصين الموحدين. فهذا استثناء لا منقطع من مثبت، يعني لكن عباد الله المخلصين لا يعذبون، ينجيهم ربهم بإخلاصهم وإيمانهم وتوحيدهم. وتركنا عليه في الآخرين ثناء جميلا وذكرا حسنا، فسر سلام على إلياسين. قالوا إلياسين لغة بني أسد في إلياس، كما تقول إسماعيل في إسماعيل، وكما تقول إسرائيل وميكائيل وإسرافين، ويعني قالوا هذه لغة شائعة ولا بأس بها ومعروفة يعني. وقالوا وإن شئت يمكن تخرج إلياسين على أنه جمع فتجعل أصحابه داخلين في اسمه، كما تقول لقوم رئيسهم المهلب جاءتكم المهالبة والمهلبون. نعم، سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وحق والمؤمنون لهم من الله سبحانه الجزاء الحسن والمثوبة الحسنة والمآب الحسن، فاللهم أدخلنا مدخلهم واجعلنا منهم يا الله. وإن لوطا لمن المرسلين، بعثه إلى قومه إذ نجيناه وأهله أجمعين فكذبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأته هلكت مع من هلك من قومها. العجوز امرأته التي بقيت على كفرها وكانت تفشي أسرار زوجها، فنجى الله لوطا والمؤمنين معه، إلا هذه العجوز بقيت في العذاب مع الغابرين، مع القوم الباقين في عذاب الله عز وجل. ثم دمرنا الآخرين، دمر الله عليهم وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا، وهي قرية سدوم كما هو معروف. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، لتمرون على قوم لوط الذين دمرناهم نهارا صباحا ومساء، تطؤونها وطئا، من أخذ من المدينة إلى الشام أخذ على سدوم قرية قوم لوط. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. لوط ابن هاران ابن آزار ابن أخي إبراهيم عليه السلام كان قد آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله تعالى إلى أهل سدوم وهي اليوم فبعثه الله تعالى إلى أهل سدوم فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم من إتيان الذكور دون الإناث مما لم يسبقوا به من أحد من العالمين. تكررت قصة لوط عليه السلام مع قومه في القرآن في سور عديدة، في الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والقمر، تارة تأتي مفصلة وتارة تأتي مختصرة. وبقي أن جريمة اللواط من أعظم الجرائم وأقبح الذنوب، وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وهي دلالة على انتكاس الفطرة وطمس البصيرة وضعف العقل وقلة الديانة، إنها علامة الخذلان وسلم الحرمان عياذا بالله من ذلك. لم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قوم لوط أحدا من العالمين، عاقبهم من أجلها عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، جمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم، وجعل عذابهم مستمرا، نكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. انتشرت هذه الظاهرة في واقعنا المعاصر، وأصبحت تتبناها كل وسائل الإعلام الجبارة في محاولة لفرضها فرضا على الناشئة وعلى المجتمعات وعلى الأجيال، ويستعلن القوم بها، ولهم منتدياتهم ولهم محافلهم ولهم أحزابهم. وحول التعامل مع هذه النازلة صدر قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: منع الزواج بين المثليين، وكون الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وتحريم إتيان الرجل للرجل والمرأة للمرأة مما علم من دين الإسلام بالضرورة، بل مما اتفقت على حرمته الملل كلها، وإن أباحته بعض القوانين المعاصرة فلا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه. يراعى أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة: أولهما وجوب البيان، وأن ذلك مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، وينبغي التقديم بين يدي ذلك بما يلي: الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم. والإسلام ينهى عن افتئات أحد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها. الإسلام ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهرك الأستار. الإسلام لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه ودفعه عن نفسه، أو يمكن رفعه لكن بمشقة بالغة، ولا ينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية أو طريقة في الكلام إذا لم يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا بالنساء حتى يظهر سوءا من قول أو عمل. تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم سواء كانوا من المثليين أو من غيرهم، فإن الظلم قبيح في الملل كله. عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي حول هذه القضية، إلا أن نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، وأن نصرف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم من تلك المزالق. وإن يونس لمن المرسلين. لقد ورد إلى قصة يونس في سورة الأنبياء كما هو معلوم، وجاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقد خص الله يونس لأن الله جل جلاله لم يذكره في أولي العزم من الرسل. والحديث يدل على معنى التواضع، لأن يونس دون غيره من الأنبياء مثل إبراهيم وموسى وعيسى، فإذا كان دون أولي العزم من الرسل، والله قد فضل بعض النبيين على بعض، لكن لا ينبغي لأحد أن يتنقص يونس ابن متى، وهو النبي الكريم الذي اصطفاه الله وأرسله. وإذا كان صلى الله عليه النبي يونس قد ضاق بقومه لعدم استجابتهم لدعوته، فذهب مغاضبا، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على عدم تفضيله على أي نبي آخر على سبيل المباهاة والفخر، وإلا فإنه أفضل الخلق على الإطلاق، سيد ولد آدم على الإطلاق، فهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذ أبق إلى الفلك المشحون الموقر المملوء بالأمتعة، فساهم حدث يعني اقترع أهل السفينة، فكان من المدحضين المغلوبين. السفينة تلاعبت بها الأمواج من كل جانب، أشرفوا على الغرق فاستهموا على من تقع عليه القرعة ليلقى في البحر لتخف بهم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وهم يظنون به أن يلقى من بينهم، فتجرد من ثيابه ليلقي بنفسه وهم يأبون عليه ذلك. فالتقمه الحوت وهو مليم، أمر الله حوتا أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام، وأن لا يهشم له لحمة وأن لا يكسر له عظمة. فجاء الحوت فالتقم يونس عليه السلام، فلما استقر يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه، فإذا هو لا يزال على قيد الحياة، فقام يصلي في بطن الحوت، وقيل كان من جملة دعائه: يا ربي، اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. اختلفوا في مقدار نفثه في بطن الحوت، قيل 3 أيام، وقيل 7، وقيل 40 يوما، وقيل يوم وليلة. على كل حال ليس معنا وحي معصوم في هذا يصار إليه فلا يقدم عنه ولا يتأخر. فلولا أنه كان من المسبحين، لولا ما تقدم له من عبادة الله في الرخاء، وفي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقيل المسبحين أي المصلين، وقيل إن هذا إشارة إلى قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد روي أن الملائكة قالت يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة. فقال تعالى أما تعرفون ذلك؟ قالوا يا ربي ومن هو؟ قال يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة، يا ربي أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال بلى. فأمر الحوت فطرحه بالعراء. نعم طرح بالعراء وأمت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين، شجرة الدباء. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء، العراء الأرض التي لا نبات فيها ولا بناء، قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن، وهو سقيم ضعيف البدن، قيل كهيئة الفرخ الذي ليس عليه ريش. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة القرع. نعم وقيل كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين. وقيل من فوائد هذه الشجرة سرعة نباتها وتظليل ورقها لكبره ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب، إلى آخر ما ذكر من فوائدها. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قيل كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت، لكن لا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم ثانيا بعد خروجه من الحوت، فصدقوه جميعا وأمنوا به. وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت، أو يزيدون يعني بل يزيدون، قيل كانوا 130,000، 134، 140، فالله أعلم بمقدار هذه الزيادة. فآمنوا جميعا فمتعناهم إلى حين، إلى وقت آجالهم، كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. للزوال للزوال، كل شيء للزوال. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.